بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجم توت وردفتوت سقنتهي كقرآن بكم جرتنت نجين ربي سنرت هاجرات سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك هراك هي كقرآن سورة النساء آية دي دمي شان الراجل قبا نمرا ورد قجيل شا قرآن آتين قجيل رب برا تجري قد اتر قطر رب نها تاسس درسين كأن نكارا كان يتولان يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. آياتو تدبر تكيستي دبرتي فورون إسيدا هم بق آني آيان نحق دبرتي كل أشاني ولت الآب دينو دبرتي تحديث الرأيت إذا أمتي ولين كل أطور بوانقه هاسو إتي ولت قبرتي دبرتي آيان دبرتي فورون إسيدا تاني آية سنتي أنتو كيستي وأحل لكم ما وراء ذلكم والنوان اتشتي دبتا مسمى لجرو هند اسيتو فوتون اسينيف تهاجتشو ويتدبتو دوبا دبرتين توني دبرتي بلساتي في تا قبرات تجرا قبرة خنا اللي فوتون هنجرا ها ارمني اللي نجبتو هذا اسيتي ارمني قبرة فوتو نجبا ما جانا سامبرتي هذا اسانيتي نمني توكو دبرتي قبرا فورون إسان برتي فقط هذا بتاتيت ملك اليمين جتون إسيسان بتاتيت تكاك أودان أرغتيت اتفايا دسمالي أكا جارتي تي قبرتي فورون جببا ما دا جنان آداء ربا كيستي دوبو يتخانوا يتشريان فوتون حرامته هغنا تنا اتي اتني فحلال جتو تغبروتا سن فوتون نتها مونته جچون غافيته غافي سر ربي نسيتي مال جدي حكمي اسي دانو بينتا نمني توك غبرتي نما ريت اسا يوتاتي وللرفوني دندا ملك اليمين أقوى من ملك النكاح كان جاءنا لما بتتي خرا بتتي إنساتين اتفيدتتو إر ججب جدا فولي نكاحا كرا نكاحاتين اتفيدمو إر غاف نكاحا فولي وان نكاحا إر دبرت اتفيدتو دندهانين ألا اتفيدتو دندو غاف إسيها الورفتي بتتي تأساتاتي أموهما فريقلو دندها كناف فورون انتهى منته جتشو كان شريعان ولاغا دبرتي قبرا فورو اتين بقى وفت لفنوكيت شرطين كن شرطين لما قرنم تتشفور وفديمو تديبئة شرطين لما قرأسي فوراني تديبئة والتي شرطي أفوري لما قرأسات تديبئة أولا نمتكي وان دبرتي بلسة تاتي اتنفور لبو مهرين دبرتي بلسة غاليو تهي يو دبرتي سوان فورون انك أباتين تبلساسا تقبروتا عدت وار ركسة تاتي اسي تنفورون دندا دوب شرطين درا باسي فورا كا دبرتي بلسة اتنفور انسان لبي ركو سنف جيتش قبرتي فولو ولا قال لما تا كدرنا امتشاتي تديبئو لبو في الرتي حرام كيس تبو اجيتشو صداتو يود برتي ها قبر اللي تاتو اسي تنفو لي لبو تي حرام الرأو في انتيسين حرام كيس تبو اجيتشو صداتو يو شرطين كلما نرغمي فورو نسابك ها إيسو لين الرجالو فورو نتها كشريعاتي شرطي لما نغر إشيتي تديبو أمو إسين سن ظاهرة كان اللي تاتو إسلامته كافرته لابده قبرتين سن لما تموتي فمتوته زانيامتي بالاقي ولي قد ديمتي كم ارجت ولي نوام في تدلي دومتي تي فمتوته شرطين افرام كو يو ولتي قبل نمتي توام بلس انفور دبي يو كم فون تاتي حرام كيس تبو اوسو داتي تا اني فور اوف دي متوني مؤمنة تاتي قبرتين اكو مسان تا تي فمتو حرام را تي فمتو يو تاتي فور اني بقى جتشان وهمتي آيان نسيت آنتو مال ويتجدتو ومن لم يستطع منكم إثني كان الرانا من دندهين يا أمة ديرة منكم منكم يا أمة ديرة إثني كان الرانا من دندهين قولا باسي فودانا من دندهين قولا جتشونكم أصلين قولي لا غنى درم ماذا هركاوا دبا فجيتشا دنيا قباتو دبا فجيتشا نمني سني كنرا دندهين طولا باسي فودا كان دندهين أن ينكح المحسنات إسي بلسا فودو إسي بلسا سنفودو تكين هرك إساتي هرك إسا قلتو داف هرك قلتو يشون دنيا هركا دبو داف إسي بلسا مؤمنا فودو يودا دابي أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ومهرك كيستنهن أورفت الرافودا من فتياتكم المؤمنات قبروتا تيسن تمؤمنة تاترا ومهرك كيستن كإسلاما هن أورفت فودا جيجا قولا جيجون كنكا أخان أربعة ستي موكين إساء مفعول ما يستطيع خناتي جدا حسن علماء ورا نهوي دا بكتانتي كاكا قدك أبا إرك هكات جدا من لم يستطيع ومن لم يستطيع نمن دندهن مال دندهن إسني كنرى طولا جتشون كن مفعول إساتي طولا جتشون أي غنى درم ما داف يوفرون دندهن جيتشو أيان كيحان كون هو مالي أيان كيحان كون أني اتسين تكان أولين مصدرت أول ميد أيان كيحان جيتشون أي نكاح المحسنات جيتشو نمنين دندهن أولا باسيفو دا أيان كيح المحسنات المؤمنات أي نكاح المحسنات المؤمنات فودو إسيتي فمتو تاتي تمومنا كان دندهن جيتشون كون أيان كيح جيتشون كون أولاني كان أرى بدل جان تبقى وثو من لم يستطيع نكاح المحسنات يوجد جمتا إر بريدان جلان أولاني كون مفعول يستطيع كناته كمصدرت أول من نكاح المحسنات جنكون منصوب بنزع الخافض وان يتجرر أتشيف الأمنان نسبمي أصلي نساء ومن لم يستطع منكم إن سنرانا من دندهن قولا باسفنا إلى نكاح المحسنات غرا فودو إسيتي فمتو بلس إسي بلسا تمومنا تاتي فودو كان تندهن أولا إلى نكاح المحسنات إلى نكاح المحسنات منصوب نزل الخافض أي نكاح المحسنات يجو سلاين أي رابع قد أمكيسا إر كأسلياتو إسا كان جان أكانت الرابع أولا نين مفعولته أي ينكحان كون مصدرت أول مي نسبمون إساكم بنزع الخافض جنة أكت إرابة قلوتو إرى فقاتا إرى دي ولا جال لفظي قرآناتي دوبا نمتكي باسي فودا تبو داف اسي بلسة مؤمنة فودو دادغي هم هر كيسا هندور فترها فودو هر كيسا هندور فتيس المسلم توني غبروتا مؤمنة تاتي جيتا غبروتا مؤمنة تاتي كن شرط إلى ما تاتي شرطين دراك شرط ديبو وان بلسة فودو دبو إذن من فتياتكم المؤمنات دبرتيته سنتربت أمنتته والله أعلم بإيمانكم جتونكن إيمانك سنهنده رب ما تبيتا حقيقة إساتك سرب ما تقول تبيتا ظاهركن يو إيمانة تفولون ما تحججا بعضكم من بعض قرين كيسن قرمرا هجتونكن وان أربني دران جبا قلبي كيسا قبض سن اتلاف في سورة جان غريم كيسن غريم الراهي غبر جيتشود آفين تفتنا وأنتم وهن سواء في الدين والإنسانية ظاهرة كان إسين لين إيك إيماني ما تتكيسا رب ما تبيكا ظاهرة كانت إسين مرتين وأمنتي كيسات اللي توكو إسلاما والإنسانية نموما كيسات اللي توكو إسين مرتين نموما فلا تستنكفوا عن الزواج منهن إسي غبروتا تاتي سن فؤوسا هم بلفنا كانت يجا هم بلفنا يجا فؤوسا هم بلفنا يجا عادة هم بلي سورة جانكو أكمت فورا دوبا فانكحوهن إسي سن فؤوسا فتياتكم المؤمنات سن غبروتا مؤمنة تاتي سن فؤوسا بإذن أهلهن جالل ور إسي هن أورفتوتي أبا إسي سنبتتي أفجالا قبو جالا لإسانيتين إذن إسانيتين فورا أهلين الرأسي تغتفد أمين بإذن مالكيهن نجيجا هيما تكاهو جالا لنمتج إسي هنورفتو إسي بتتي إسي قبو سنين فورا إجا أبا إسي تيمكي أبا نسي وما إران قبو أبا نسي وما تكسي إران قبو وان فين قبرة هاتي واتوهن اجورهن مهر اسي لكن في بالمعروف اكما بكما تهتكن في مهر اسي مهر كان اسي تركسي مهر اسي كن في اجون مهر كان ملكون دن دي تجچو كن يوجدان نمني سبب مهر كان ته اسي جچ ما في تركسي ما لي اسي في مهرين اسي كايسين فرتل نمتي چوما إسيها الأورفة سنيف أبا ما إسي ملكا إسي أفر أفجالا كابو سنيف أبا ما إسي بتاتي إسي أفجالا كابو إسي ما إسو مهير مسيسة سن إسو ما أفتها أكما سريحة تي حديثة كيساتي دوفي نمني قبرتش الدنيا أبو بتاتي دنيا إسا كنمتي تشغور غوريتي يو ولي غلتي قد أمالي دنيا إسا اللي ولينا غور غورتا رتي ولي غل أمالي sama nam tije siguru isa gur guru tije zahira kana dunia ni sarkat ta ule ni mata mahari kana furate iti olu fi wanga bingo gura tu ule ima dandeti atahu isi fi dunia ni si ule tama sayida isi iti muhsanatin ghaira musafihat ay afifat injechu asiti tifamtu katate zina irra tifamtu katate kuni sharti ila mataka isiti deburra من فتياتكم المؤمنات إيمان شرط إلى إسي كيسات إيمان إسين قباتون محسنات حال عسيفات تيفمتو تاتين غير مسافحات دربات كزنان دلين ولا متخذات أخدان كالويسة اللي جعل اللون قد أن جتا غير مسافحات جتون أي غير زانيات علنا دربات كهمتون دلين همتو زنادا ولا متخذات أخدان قد أويست اللي جال الله قد أتي جال الله إسيساني ولن حراما دارينيكو كنوان آداوي تسنجر الرأي دبرتين جبرتاتي ظاهرة زنا قدو نسي اللي هذا اسم راميتي أويسيته جال الله قد أتولين والبابتي دلق ولين انجرا يروزن كيتات إسرت أيدين قبو قبر وان تاتيس إسين هوري نماتي ولكن تجلس زنا قدون حرام قاف رسول صلى الله عليه وسلم حديد برتي قدن ولا يزنين زنا قدون أبو رتي تجدن أو تزني الحرة جت جانا ديم بكان أور جرين ضعيفا لين جداني سلا دبرتين بلسا هندي ويتكاز جداني هندي مال جدي أو تزني الحرة سلا دبرتين بلسا زنا ندليدي شوف هذا إساني كيستي كمسلا إسلام مرة نجر رسان إسين بلسا تاتي زنا دلقوني في قد هذا تقبرو تاتناتو دلقا دوب سنتي عن في مال جدا فإذا أحسننا أي تزوجنا يو هيرم سيفمن يو سيدن إسي تاسم إسي هيرم سيفي ديرسك ما تججا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما أهل المحسنات من العذاب إيغا إسين سن هيرم سيفمت هيرم سيف أمو كانان تيفمت بودا فإن أتينا بفاحشة همتو زنا دليد ديوك أرغم تتاتي فعليهن نصف ما على المحسنات وان بلسر جرو نصفي وان بلسر جرو تشر جرا جيجا من العذاب عذاب الرا نصفي وان بلسر جرو تشر جرا كلمان إحسان جتتوني والمحسنات من النساء المتزوجات سنرى كاسي إحسان نكوني معنا هدوك أبا صفا ما كان كيس تاتي قرآني أولا والمحسنات من النساء فجر مراني المتزوجات تهيرم تيل يرسك أبدو جدو إيه سني ومن لم يستطي منكم طولا أن ينكح المحسنات يتو كي تاتي هذه أي الحرائر تبلسة تاتيتو معنى على مقدرة متزوجات كلمتا بلسة كسدفة مو محسنات غير مسافحات جتشو برتي اي عفيفات تي فمتو زنان دليميتو معنى كوني سدينو معنى ما احسانات معنى ما احسانات سدين قرنتو مفكرة ما يتعين دوبة دوبرتين قبراتك ايغا هيرم سيفمتي جتبو دايو زنا دليدي أول ما تزين عند لين ظاهر اللي بعده عند لين ترى إيش تقول له صديق جال اللون قد أني جن يو إيه جوما هيرم سيفم تبو دا كزينا دلعي دوثات والكت أوام بليس الرجيرو تويس الرجيرة جي تازا برا بليس نتكيو زينا دلعي تي إيه هيرم تي مال تو الرجيرة أجي تازا أجيتشا نسفين قبضو تبليسا تنهيرو من الرتلال لجلان وانا أجيتشا نسفين قبنيت يو تبكرين تك البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام اسين بليسا تك تنهيرو من يو زناغوتي جلد 100 لبقرفهم والقن إذا سنتم وتغريب عام أمتى تقبيا فقيفمو نصف نساء جاجا ويتا كان مارة إسي قبرة إيغ هيرم تيو زنا قوتي شنتم قرفوفي جاجا بيا فقيسو تو إسي الرجل دوبرتين بيا إن فقيفمتو موين فقيفمتو جتون كوني وان جدو لما عدت خلافة أبو ظاهر حديثة لبتك قرفانيت بيا أمتى تقو فقيت ثاني جيتو تكا بدل فقيت ثاني نهي لأنه الرجل اللي نجرى ذلك لمن خشي العنة منكم ذلك جيتون ذلك المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات العفيفات دبرتي قبرتاتي دبرتي قبرة يو إيمانك أباتي إسين تيفمتو تاتي فولون إسينيف بقاان جنسون لمن خشي العنت نمزنا صداتي في منكم إسيني كنر العنا يتون مشقاجة جبا جتا مشقاجة جمسون لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا زنا كيف تبقوا صداته ولم يقدر على الزواج من الحرائر بلسه فورو تدبو كون شرطي لما تاك إذا كيسة العالم جنساني شرطي لما تاك إذا كيسة العالم ذلك لمن خشي العنة منكم نما زنا كيسة بو ركو زنا كيسة بو إيش ونمتك صداته دوب ربي ما الجرح أنا كيسة وأن تصبروا إسي شرطي بوتتتنا فورو إر أبسوتو خير لكم إسني جاهل جدا شرطين قوتم بلي سفورون دن ديتو إسين مؤمن تيفمتو زنا كيس بقو صدات سيف بقى آفو دي رقصة لجن الرجالان فورو لمو ديسو وأن تصبروا خير لكم كسيسا ليفتنيتم أبسوتو إر إسني جاهل إر إسني جاهل والله غفور رحيم ربين أرى رما أنا ما قرأت هذا التوبة دي بيه فرحيم الرحمة قد آده رحمة إساء الرحمة يو كبير سلي فورون دن دين نتاتي إسي قبرا يو شرطين كنغو تمي فورون نبقى جدي سنيف بقى سي سيجي كنا هو ماري واني كنا ترج على جدا موف إجولين تن هاد أجل ديمتي إجولين تن قبرا تاتي إجولين يو إسر رأي جولي أرغتي جولين إلمان إن قبرتي كان رارجة تو قبرو متاتي هذا جلدي أنت إلمان دوبا نمتجي فورن دندهين حديث كيسات الله كدو في رسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة درجوتا فورا يقجر أم بودا رسول صلى الله عليه وسلم فون يكون إجانا مال ليه قد يكابا خمتو دينا كيسبو إرال لي نمتي سيكجر أمبودا نمني سنين دندهين فعليه بالصوم صوم نسر هاجرات جان صوم يكون إجانا مال كابا خمتو دينا كيسبو إرال لي نمتي صوم إجانا قد يكابا هم تو زنا کے سبور رال لے نمتی سایتا کنافو او سنی سوم سن سومو تو ارجال ہے تکہ اگر بین سی دروم سے بلی سفوت اے بو تو ارجال ہے یرید اللہ لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم یرید اللہ ربی نفدا مال لیبین لکم لا من ليبينات نمال ويتجد أن كما تريفو أسد الله ورزنها ويداك آقا قبني الحمد لله كما أنا آية هاتي تلياته لا من تني زائدة لتوكيد المعنى ما أنا قد ججبه سودا في التسين تجان حكمي لا من تعليل لكن نمتي معنى آية يريد الله ربي النفذة أن يبين لكم إثنيف إفباس ما هو خفي عنكم من مصالحكم وأن إثنير لقد كان إثنيف إفباس فدا يريد الله سبحانه وتعالى بتشريعه هذه الأحكام أحكامك نكرأش يقولوا كان ربي النفذة أن يبين لكم إثنيف إفباس جدت ويهديكم أما اللي إسن قجيل شود أفدا سنن الذين من قبلكم كراور رئيسين درا إسن قجيل شوفدا كراور رئيسين درا كرا أنبيوتا ورئيسين درا دبر كربين كرارة إسان قجيل كي كرا دار رئيسان كايسان كراور رئيسين درا سنر رئيسين كاهود أفدا ربين أنبيوني دولي لأكرمت فورات وران وان حلالته في وان حرامته في حالة جاري وان تهو كيف ستلي كرم أما در أن بيون ربي إردي من سن الرئيس كاهو في الأهجة ويتوب عليكم أما اللي توبة سن رتي دي بيوفدا توبة رتي دي بيوفدون بالتوفيق للتوبة توبة مثلا التوسك أجيل تولين سرتي توبة دي بيوفدا إيه أتي توبة تسر راكي برو لين توبة سرتي دي بيوفدا كنافو ربي توبة سن رتي دي بيوفدون بالتوفيق والقبول منكم توبة سنتي سنكديل شوفي توبة تتنرها قبل ونجتو والله عليم ربي وهنده بيكا دهما جلان دوكتاني حكيم وقيس أمس وهنده كبك كملت كايو جتو دوبة آية تنرى مقاسن شريعة دا شريعة تنرى واني فئدامو karaa qajeellootii fi karaa jallinnaa namaaf ibsu jechu wallaahu yuriidu liyubayyina lakum wayahdiyakum sunana alladhiina min qablikum jechuun kun maqsuudni shari'aa wan isiin dhufteef karaan qajeelaan kana karaa kana deema jallataan kana kanarraa gora karaan kuni haqa karaan kuni dhara jettee ifa namaa baasuufi jechuun karaa gaarii jannata nama geessutti nama qajeelchuudhaaf والله يريد أن يتوب عليكم ربنا أما اللي توبة سنرت دي بيؤو فدا ويريد الذين يتبعون الشهوات والري واللبون إساني في تهرد فنمون فدا أن تميلوا جتشون ري ميلكم دبين سكيسا فدا ميلا عظيما دبين سجبا وردبين إساني كجيلتين warri homa lubbuun isaanii feetu akkuma lubbuun isaanii itti qabatte dalagan maal fedhan isiniin kanarraa maal fedhan anta miiloo meila naziima isiniin kunilleen jallattanii akka isaan jallatan sanitti homa lubbuun isaanii feete jala akka isaan deeman isinillee akka san jala deemtanii baddanii jallinna guddaa isin jallattan fedhan jecha walakin warri rabbi wanni rabbiin isinii fedhuufi wanni warri rabbitti amanin isinii fedhu waa waan jechuudha ربين اسم قجيل تني كراك أبتني كرا أنبيوت الدبريك أبتني جراتو كي سنفق توبة إذا نرت ديب إيه توبة فسي وفقه ورمان لبون إساني في تجنة ديب ومو أكي اسم جلنا قد جل التنفق يريد الله أن يخفف عنكم ربنا أما اللي نفده إرادة شرعية هذه أن يخفف عنكم إسيني الرات أتشيس سود أفيد إسيني فلا في سوفيد أجتشا وهم دا كيساتي وان شريعة إسيني تبوسي إرات جراد دا إسيني نجد فانا كيساتي ربين إسيني رات لا في سوفيد إسيني الرات لا في سوفيد وان تقلي إسيني تجابيس سوفيد فلا يكلفكم ما لا تطيقون وان إسيني دان دي النت إسيني ديركو وخلق الإنسان ضعيفا ilmi namaa kun uumame jedha duuba daciifan haala laafaa ta'een uumame laafaa tahee uumame ka dubartii sanarraa obsuu hin dandeenye tahee uumame jechuudha jedhan siyaaqa asii amma deemaa jiru kanatti aayanni cumuumallee haa taatu ilmi namaa kun fi khalqihi wa khuluqihi uumaa isaa keessatti illee laafaadha akkuma san حال إساء كيساتي اللي أخلاق إساء كيساتي اللي لا فعل دبرتي تنبع اللي أبسون دندهو واللبون جالة تكنا رأي اللي أبسون دندهو هاتا تكنافو ربين واللبون تيسن هندن دي نتي إسن ديركيني واللبون تيسن دن دي تو إسن اللين دلقا واللبون تيسن دن دي تو إسن اللين دلقا ربي اللين والا فينا كيسن كان بيكوف وان هم نتيسني أولي إسن الرنكين نيجا يا أيها الذين آمنوا يا ور ربك أمن إيمانا دقا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هرو تيسن جدو تيسن اتتأران نياتنا اسلام نمر تنوه من تكيتنا هرو تيسن جران جدو تيسن اتتأران نياتنا سامنا انتهينا هننا انتهينا قبو انتهينا كرام لي الأول الرانياتنا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يو دلدال جال لإسن الراتهم تاتي مالي يو وللرابطني وليف قرقر تم مالي جال لإسن الراتهم وفما جالتني يو أكستي ولي غرغر تمالي تران كرامل إن دنيا كان ولي الرانجال ولي الرانياتنا جيجا كرامل إن دنيا ولي سامون حرام ولا تقتلوا أنفسكم لبو تيسن اللين أجيسنا أكنتون إذن إسلام هو من تكتي دا هو من تكتي لبو تكتي ولا تقتلوا أنفسكم لبو تيسن أجيسنا كأتي أبولي سكي أجيسون أكموان أف أجيس تيتي مؤمن هو من تكتي دا آيان لكي ما قبضي لبو تيسن اللي أفن أجيسنا انتحار وان جدا مكانا نمن أفنسي تكاوان إس أجيس سمي دوغي أفجيس اللي أغاد ولا تقتلوا أنفسكم هلاك وان وان كن نما هلاك جتشتي بيكم تكتي ديمو اللي لبو في أجيس حرام شريت وان في أجيس بيتو إبي الدفيسة تفضربون جلانا كيسافو بوندن ديمت تفضربون ونكناكن لبو في الجيش ولا في كاران ربين ولا تقتلوا أنفسكم لبو تسن الجيش ناجلا لبو في الجيش ولين حرام لبو أبليس في الجيش ولين حرام معنا لا تشوتوا والمكيدة تكافى جانايا إن الله كان بكم رحيما ربين إسني في رحمة قد آتهيتو مالف ويتهوري كيسن اللي كرام لي وللرانيات ناجده حالا قارت إسنا جاتو ويتلبو تيسن وفلين أجيسنا أبولي سكي سنلين أجيسنا جل رحمة مسيني قد وفي جل يو إسن ددني دانقا تركان فترمو كإني ديق ولي غلاسو لين حرام خوري ولي نياتو لين حرام مقا ولي بلسو لين حرام جل أكت رحمة إسني قد وداف جل أكا حق أنا ماتي في إسن آخرتك أبمتنين قبا من إيه جل رحمة إسني قد كان يو ددن إسن تفضل لي سجدت له ربي الرحمة سني قلوف أنا مرة سنيهما ومن يفعل ذلك نمني وان أما دبت مي دبر كان دلق إسني كان الرا وان أما رأوه تنكان ديديك دلق ذلك جتون إيه المذكور وان دبت مي كان ديدي هرين ما كانت ديدي لبوك أجيس عدوانا دين متهو الأفجت وظلما من أمان والله لك انتهي فسوف نسليه نارا كان إسان أقفتين إبدا وكان ذلك على الله يسيرا أكثت إبدت إسغلتون سر ربي برتلاها تهجد ربي برتلاها ده ربي إبدا إسغلت شوفتها أنا ما أكثي سنجد إبدا قلوفتها نمنا كثي يبتغلوا الأحكام ما الرجزاء إسا إيقا كراه من نفي كراه نتيه من نفي دي دي يبتد سينو الأفتاء يبتد سني فاكر فهو جيتش ولمني دي دي وان نتجنن كان الرابح قرصة كان رقيفته كالافي سني التنسيمال دي رامس إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إسنين كيو فقاتن يا أمة إسلام يا مؤمن توتا كبائر ما تنهون عنه ققردا وان الرادو قمتني كان الرايو فقاتن اكا لبو اجيسو اكا زنا قدو اكا دنيا تيسن كرام لينياتو ما سيا ققردا كان الرايو فقاتن نكفر عنكم سيئاتكم اسني الرادينا اسني فتيفنا نلين جتشار سيئاتكم بلليسا تيسن تتكو نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها بتكثيرها ومحوها إسيسا إسنرا هقودان إسيسا إسنرا هقوي السودان إسيني فتيف نجيتو كبائرك أكمي صغائرك أكمي فيوجد أن رجالا وان كبائرة كي ستجد أمي وان حدي نسا كي ستجد أفي أكا زنادا أكا قضفي نما كل كله زناد اللي ديتو الاندر باتو دا كيفي وان كان فكاتا تكا كربي لعني تكا غضب إسان كي ستي دباتي ورأ كسي ربين أباري كربين جدين ورأ كسي إرتي دلاني كربين جدين كنين كبائر را لكام كون كبائر السبع الموبقات كرسول الحديثة كي ستي لكايا وان كان كبائر جاني وسديهين أفورين كانت لكامل لين هدو كنافي كفنا فكاتو وان دنيا كي ستي حد شرعي دا اتين دوفي كتكا امو ابارت اتين دوفي كدلنسون الرتي دبتامي كن مرتي كغائر وان نسمى ليجيو صغائر جدا دوبا واني كبائري توبتي هجمتي وان سنرى توبتي هجمتي صغائري صلاة صوما في عبادة نتدل يكون اللي حسنان يكون اللي سراري رسول صلى الله عليه وسلم رمضان هذا رمضان اتتي جمعة هذا جمعة اتتي مع سيانة مرة ديك ايتو يقدبة بودا اذا اجتنبت الكبائر يو غوردون الرافقات تجدا يو غوردون الرافقات كن اكسيد لي ديجو كان فرد دي ستي لي ان تجتني بو شرطي لكن وان غوردا الرافين دوغ جنسن الرايو فغاتن ذنبي تديكو اسيني دي فنجيتا يو سن الرافقاتين تن لين دي فهمت وندخلكم مدخلا كريما اما لي اسين سينسفنا مدخلا كريما سنسغاري جتون جنة سني كنينة وندخلكم مكانا كريما عند الله وهو الجنة بك بريد بك غاري بك كبجادة سني كنينة سن جنة ربي تيور جنة ربي أرغة ربي نهاتا كانت تان سيمال جدا ولا تتمنوا هن هونا سنين كن ديرة تاتنو دبرتي تاتنون هونا ما فضل الله به بعضكم على بعض وان ربين غريك سنجال كسين به ما سنين كجال كس بعضكم على بعض غريك سنغريس ديرا دبرتي هاته دبرتي لمان هاته ديرا لمانو هاته ربين قودا قودو كان اكتفدت نما كنا كاني علمي كنه كان دوغته كاني دنيا كنه كان دوغته كاني فيا كنه كان دوغته كاني موتما كنن كان دوغته كاني بريدما فولا كنن كان دوغته كاني ديرين متا دا كنن كان دوغته كوني مرتي ما ليري ما فضل الله به بعضكم على بعض وان غريك سربين غري الرجال كيسين كنا فو هنا ونا اسنين كون وان غريك سربين غري الرجال كيسين سنيف هنا ونا لئلا يؤدي الى السخط والحسد يوان سنيف هويت ما سريت ارغما قود ربين سي قود كان جيبوت سريت ارغما اني ما اكسي بريدو دبي متان كي ما اكسي ديرتو دبي دنيا اكسي ما ارغتو دبي علمي اكسي تما بيكو دبي وجتي قود ربين سي قود كي سجرتو كان جالتو دبي قود ربي كان جيبوت كي سجرا كسنجين نمي قاتم والحسد نموان سن ربين كنف سوان يوتو كيس جرى ربين مالي فكسي كنف جتة ايغساني نعمان ربين إسا كنسون إسا برا أكا دي مهوتو إسا كيسة تأرغم كان عفزيش شريان إرادو كيت دوبا مالتو سن الرابر بات شري ساني في نوين عجده للرجال نصيب مما اكتسبوا ديراف اللي قودة جراف قود نتهاد للرجال ديراف خبر مقدم للرجال ينكون نصيب ينكون متدا مؤخر مما اكتسبوا وان خيري في شر الرادل جنرا ايرت اللي قودة قبن وان دليد ايرت اللي وان دليد سنرا قود ارغتي خيري وتهلي خيري لان شري وتهلي شري لان جتا وللنساء نصيب مما اكتسبنا دبرتي في الليق قودة تجرى خيرته شريته مما اكتسبنا وان دنيا تنكيسات دلقة نرى جتا مره فإن لكل فريق حظا من العمل الذي يلائمه نمهن دا دلقة ما إسافكات إساف جيران سببان أن يكون رتبوت جنان ربين للا كيسة إيرا قفة دبتة جنان ميراثة أكاتا إتي والآلم كيسة تلي إيرتي هركا لما أرغتي دوبرتين هركا توكو أرغتي إيرتي هركا لما أرغتي جير أمنان دوبرتين مولين أنسو أكا إيرات هاني جيتا فهويتا جان أنسو أكا إيرتي دلولتو سن ديمني لولي أجري سن أرغني جيتشو لا فهويتا جان أكد إيرتي هر كلام أرجع تصور هر كلام أرجع نيجي تشافه ويتجان ويتكنا ربنا يتكنا بوسه وان ربنا غريك سنغري الرنج آل تسيفين هونا دوبرتي لين دلقا اسم فكات اسنيف كنة تم ربنا اسنيف كنة سنجالت دا تون دلقا على كيس دي مني ولي قد دي مني لولو لا إيرا فكات اسنيني تي اسن اللي وان دلائدن خيري تاتو شري تاتو بكم جرت سنتي دلغا بكم ربي اسمي قودي بكم ربي اسم كاي سنتي دلغا حين ارغتني ربي برتي جزا وان دلاي دني يجو ايرتي لنا كما سنتي جزا وان دلاي دين ارغتي يجو كنا فو ربي مرافو قود اسفكاتو قودي اير الله وان في فكات الركاي دبرتي الله هم في فكات الركاي ربي اككن بكم سوفيتين كاي حكمه وفيتيف كاي والدبرسو كان اللي ابتلاء افكاي قرماتا وان يوتا كسبرا دبري إيسا سانه وانين سينجري لبون تي أما وانيو راقو لا تهون دن ديتو هريان كيتو كيوك إيه سبرا والتاري سبرا والتارو إيسا سانه مفيتو يو بلتين تي تولين جرا تتاكا سر بريد دي متار بدا لو چاچي غدقاو كبات تي كي غبابا تهي حدث مقال بين سيدات لبات هندات لباتين سينجد ربين ما ليه سيد اللي ربي تقودي إسي اللي ربي تقودي قود ربي سي قودي فانا كسي فكات تي كنن إسا جالت لو الحمد لله كهذا كي يكنا متان قبني كهذا كي يكنا بريدو من قبني ميقا تمجدي قود ربي سن جالت لو جتشو أتي اللي وان دلائد دهين أرغتا فون اللي وان دلائد دهين أرغتي جتشو لا معنان آية تاجان دو بقى كانت ربي مال نبرسي سجان للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن جتشو كنرى المطلوب للحصول على المرغوب واللبون تيفيت السن أرغتو تافوان نسرى برباتيسو العمل الصالح دلقا غاري دلقو دلقا غاري ودلايدي نصيب كيهني أرغتا قودة كيهني أرغتا ربين خيري تيسن سرام بالليسو إذن المطلوب هو العمل واني برباتشي سو دلق عجد شو داف نارك نوان دلق الرق ودك أبايتشا خانا نوهيما برباتشي سان سن الرق جيرو وان دلق عجد نجد دلق وجد شو تك إني لما تاهو واني نرى برباتشي سو واسأل الله من فضله ربي كيسن كالأدى دعائي قد أدى جيشا دعائي نبادى دامي توفيق اللي ربي كيسن كالأدى ilmi naa kenni illee rabbii keessan kadhadha duniyaa naa kenni illee rabbii keessan kadhadha waanni kadhattee rabbii keetirraa dhabdu hin jiru dalagaa gaarii qabadhu dalagi san irratti rabbii keellee kadhadhu jechuu dalagaa gaarii san keessa kama jirtu kasbii ati dalagi san keessa du'aa illeen kama jirtu يسيت أنا كيسا مقالة هدبة واسأل الله من فضل إن الله كان بكل شيء عليما ربي وهنده بيقاته أك أتكيس جرت اللي وان أتكيس جرت اللي مروم بيقا ربي كيسا كالأدو إما أرغتا إسران لفدو جيجو والله إن الله كان بكل شيء عليما قبر ما نكان قبر ما تهزون واهم دا أكام بيكاته واهم دا اتمرسي بيكا ربين إيه أكنا تاتي حال أتكيس جرتو كان اللي ربيني ما بيكا إيسو ما كالاتلو جبادلو هما إني دلقي سين جيت إيه دلقي جيتو يا ربي ورا وان أتي دلقا جيتين دلقي وان أتي رافقات دا جيتين رافقاتي سنرى يا ربي توفيق أنو كني جيت إيسي كالاتو سنرى يا ربي نتاسي درسين كنا كراسي رتي دابتا غا درسي براتين ولت دي بنت نغار دي كيس جراد اسين جدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.